نشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون